أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يقول، انتبه، دعك الأمل من المذكرة. يقول: وإقرار صاحب الشريعة. من صاحب الشريعة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. الإقرار منه على القول إذا أقر قولا معينا، معنى الإجمالي لهذا الايه لهذا العبارة: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة. يعني لو قيل كلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذا الكلام فكأنما هو القائل، إقرار الكلام كأنه تكلم به. فمثلا وكذلك طبعا أذكر مثال، وإقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل كفعله. عندما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على صلاة ركعتين بعد الوضوء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى الإيه؟ الركعتين. واضح معايا؟ إذا قيل كلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فهذا كأنه القائل، كأنه الإيه؟ القائل. وإذا فعل بحضرته فعل ولم ينكره صلى الله عليه وسلم فهذا بمثابة أنه فعل هذا الايه؟ هذا الفعل. نعم. لا، ده إقرار. احنا بنتكلم كلام عام الآن على يعني بنشرح شرح إجمالي لكلام المصنف. ثم قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه أمر معين حدث ولم يحضره النبي صلى الله عليه وسلم في عصره وعلم به، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الايه؟ الفعل، ولم ينكره، ولم ينكر هذا الفعل. قيل له ان حدث في المكان الفلاني كذا وكذا فلم ينكر، سكت ولم ينكر، فحكم هذا الفعل الذي فعل في غير مجلسه كحكم الفعل الذي فعل في ايه؟ في مجلسه صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الإجمالي للإقرار، للمعنى الإجمالي لكلام المصنف. نشرح، نقول: سبق معنا أن السنة عليه الصلاة والسلام أن السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية. ولذلك السنة عند الفقهاء، تعريف السنة ما أضيف، أو السنة، تعريف السنة عموما عند المحدثين أولا، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم عند المحدثين من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الذي يهم علماء الأصول ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما الصفة كأنه كان طويل، كأنه كان كس اللحية، كان عرض ما بين المنكبين، كان كذا كان كذا، هل هذا يبنى عليه أحكام فقهية؟ لا يبنى عليه أحكام. ولذلك علماء الأصول لا ينظرون إلى هذا الجانب، إلى هذا الآية الجانب، إنما ينظرون إلى السنة من ناحية القول والفعل والتقرير. فالسنة تنقسم إلى ماذا؟ فعل قولية، سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. السنة القولية من يرد الله به خيرا فقيه في الدين، إنما الأعمال بالنيات، هذا تسمى سنة إيه؟ قولية. سنة فعلية، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على كذا، هذه سنة إيه؟ فعلية. سنة تقريرية كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال على صلاة ركعتين بعد الإيه؟ بعد الوضوء. فالسنة منها ما هو سنة إيه؟ تقريرية. وهذا الموضوع لازم نتحدث عنه اليوم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر معين، هل هذا الإقرار يعتبر تشريع لنا؟ وما صور الإقرار؟ أولا تعلمنا ما المراد بالإقرار أو بالتقرير. صورة التقرير أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار، انتبه معي، عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره، وعلم بذلك قول معين أو فعل معين، قول معين قيل أمامه أو قيل في غير مجلسه ولكنه علم به، أو فعل معين فعل بحضرته أو فعل في مكان بعيد عنه وعلم به وسكت عنه صلى الله عليه وسلم، سكت لم ينكر. هذا الفعل الذي فعل بحضرته أو فعل في غير حضرته وعلم به هو منزل منزلة الفعل منه صلى الله عليه وسلم، كأنه فعل هذا الفعل وكأنه قال هذا الايه القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكرا، أليس كذلك؟ بلى. إذن التقرير إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا صادرا من مسلم مكلف، أو سمع منه قولا، أو بلغه ذلك، ولم ينكره صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا معنى التقرير؟ أحد يقول لي من ورد التقرير؟ تفضل. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل في حضرته وعلم به أو سمع به فأقره ولم ينكره، أو سكت عنه، فهذا يعتبر إقرار، كأنه فعل هذا الفعل أو قال هذا الإيه القول. ما معنى التقرير؟ في مجلسه أو بعيد عنه وسمع به وسكت، هذا يعتبر ايه؟ إقرار. واضح يا اخوانا؟ طب هنا يرد سؤال أورده بعض الأصوليين وهو سؤال مهم، هل أن هناك فعل وقع أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة؟ وفعله الصحابة، ما مدى حجية هذا الفعل؟ حكم هذا الفعل لو لا يتعرف على قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون من الشيخ المعاصر الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول في هذا أن هذا إقرار الله لهذا الفعل، لأن الله عز وجل لو علم أن هذا الفعل منكر لأعلم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار من الله عز وجل، ولا نستطيع أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إقرار من الله عز وجل. إذ لو كان هذا الفعل الذي فعل ليس في غياب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله بعض الصحابه في بيته او مع بعض اصحابه، بعض الصحابه فعلوه فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لو كان منكرا لاعلم الله عز وجل به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن معايا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه صوره التقرير. صوره الايه؟ تفضل. فضلتك في الحديث عليكم. بلاش في النقطه دي. اسمك انت. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ومن بعد. في الحاله دي هل سنه الخلفاء الراشدين تعتبر كسنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعتبر الفائده ده منهم ولا من احد من الصحابه عموما؟ ما احنا سنتكلم ان شاء الله في حجيه قول الصحابه. هل قول الصحابي حجة؟ قول الصحابي أحد الأدلة المختلف فيها، الأدلة الشرعية التي يحتج بها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. أما الكتاب والسنة فهذا لا خلاف الاحتجاج بهما، الكتاب والسنة والإجماع والإيه؟ والإجماع، هذه الثلاثة إلا شرزمة قليلة أنكرت الإيه؟ الاحتجاج بالإجماع حتى وإن وقع، انما هذه الثلاثه الكتاب والسنه والايه والاجماع. القياس الجمهور على الحجيه، الجمهور على الايه على الحجيه، يبقى صار معنا كم؟ كتاب، سنه، اجماع، قياس. ثم بعد ذلك شرع من قبلنا اللي هو حجه لنا ام لا، قول الصحابي او مذهب الصحابي كما تسال، العرف، الاستصحاب، مذهب اهل المدينه وان كان الاحتجاج به ضعيف جدا. فكل هذه الادله سنتعرض لها في الابواب الايه؟ لو يعني امد الله في العمر. سوره الاقرار، هذا معنى تكلمنا عن هذا الاقرار. الاقرار هو ان يفعل او يقال بحضره النبي صلى الله عليه وسلم قول او فعل ويثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، او يفعل في غيابه ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه. نذكر امثله لذلك. اقرار النبي صلى الله عليه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على الرقيه بالفاتحه واخذ اجر على ذلك. في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم، لم يقدموا لهم ما يقدم للضيف، فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك، لدغ سيد الحي، لدغته عقربه وما شابه ذلك، فقالوا اي اهل هذا الحي للصحابه هل معكم من دواء؟ فقالوا انكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، تجعلوا لنا شيء اجرا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرا احد الصحابه بام القران، ام القران هي الايه؟ الفاتحه، ويجمع بزاقه ويدفن فبرئ، فاخذوا الايه؟ هذا الجعل، فاتوا بالشاء فقالوا لا تاخذوا حتى نسال النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ فسألوه فضحك صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية؟ خذوه واضربوا لي بسهم. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الايه؟ هذا الفعل. هل كان معهم؟ هل هو الذي قرأ؟ هل هو الذي قرأ؟ إذن يجوز الرقية بايه؟ بالفاتحة. يجوز الرقية بايه؟ الدليل هذا الحديث. قد يعترض معترض يقول لك والنبي لم يقرا، نقول ولكنه اقر الصحابه. واضح صوره الاقرار. مثال اخر، الاقرار اقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشه على اللعب في المسجد. اخرج البخاري عن عائشه قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشه، بعض الناس من الحبشه يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه انظر الى لعبه. مجموعه من الصحابه والحبشه يلعبون بالحراره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليهم وسكت. فدل على ان هذا الامر ايه؟ مباح، جائز. مثال آخر، بلال قال: يا بلال سمعت دفن عليك في الجنة، ماذا كنت تصنع؟ قال: ما تطهرت، ما توضأت، ما تطهرت طهورا إلا صليت إيه ركعتين. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على ذلك. حسان لما أنشأ الشعر في المسجد ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. إنما يكون التقرير حجة بشروط. الأول: أن يعلم به، أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يعلم به لا يكون حجة، لا يكون إيه؟ حجة. ولكن اعترض على ذلك، أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان منكرا وفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر بين الناس ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وكان منكرا، هل كان الله عز وجل يترك النبي صلى الله عليه وسلم بدون إعلامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر حرام، إنما يقر مشروع، والمشروع قد يكون مباحا أو مستحبا أو واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر إلا مشروع، والمشروع قد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، قد يكون إيه؟ واجبا. ولذلك ما من فعل يصدر من المكلف، منك يا أحمد أو مني أو منك يا هاني أو من أي أحد، لا يصدر أي فعل منك أو مني من أي مكلف إلا وإما أن يكون مشروع أو غير مشروع. المشروع يندرج تحته، أنا أسأله، يندرج تحته ماذا؟ أو المستحب، المباح والمستحب والإيه؟ والواجب. غير المشروع يندرج تحته المكروه والحرام، المكروه والإيه؟ والحرام. ولذلك تجد بعض اللي يعني ماذا اقول، بعض الظلم يقول لك الايه، نقاب المراه، نقاب المراه غير مشروع، غير ايه مشروع، هذا يعني هذا ظلم، يعني غير مشروع، يعني يدور بينه وايه، بين الحرام والمكروه، يعني يدور بين الحرام والكراهه، ان لم يكن حراما فهو ايه، فهو مكروه. لو قال انسان حب يتلطف عشان يقرب العمليه للناس وقرب المسافه ويقول لهم ايه، النقاب مشروع، مشروع اذا اما يكون مستحب واما يكون ايه، اما يكون مستحب او واجب. اطلاق اللحيه ينفع نقول غير مشروع؟ اذا اما يكون مكروه او حرام. الاكل بالشمال، الاكل بالشمال عندما تسال عنه وانت مش عارف كان مكروه ولا ايه ولا حرام، تقول غير مشروع، إذن قد يكون مكروه وقد يكون ايه حرام. فالشرط الاول من شروط صحه التقرير ان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط نازع فيه بعض اهل العلم، لانه لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لاعلمه الله عز وجل ايه به. الإنكار بالسنة التقريرية، عندما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي لبس خاتما من ذهب، هذا إنكار ولا إيه؟ إنكار. ويندرج تحت سنة تقريرية، نقر على إذا رأينا رجل يلبس خاتم ذهب بصرف النظر في أدلة أخرى، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القطعة من الذهب وقطعة من الحرير وقال هذا حرام على إيه؟ على ذكور أمتي. لو لم يكن عندنا هذا الحديث وعندنا حديث الخاطر فقط ان نحرمه بس نحرم السبع على رجال السنه الايه التقليديه. الشرط الثاني الا يكون الفعل الذي سكت عنه صلى الله عليه وسلم من كافر. لو ان كافر فعل فعلا بحضره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون هذا التقرير؟ ليس بالتقرير. لماذا؟ لان الكافر غير مكلف. يبقى لابد من صحه التقرير ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون فعل هذا الفعل ايه؟ مسلم مكلف. مسلم ايه؟ مكلف. طب قد يقول قائل ما هي ادله التقرير؟ ما الأدلة على أن التقرير حجة؟ أنت الآن قلت لنا أن الرقية بالفاتحة جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقلت أن المواظبة على صلاة ركعتين بعد الوضوء سنة، ولم من أين لك بهذه السنة؟ نقول لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلا، وقلت لنا أن إنشاد الشعر مباح غير محرم في المسجد جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من؟ حسان. فما الدليل أن الإقرار حجة؟ ما الدليل على أن الإقرار حجة؟ الدليل جمهور أهل العلم على أن التقرير حجة، وهو قسم من أقسام السنة، قولية فعلية تقريرية، واستدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أن النهي عن المنكر واجب، النهي عن المنكر حكمه إيه؟ واجب، وتركه معصية، وتركه إيه؟ معصية، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلو فعل بحضرته فعل منكر، هل يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يسكت، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر، وترك ذلك معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. يبقى إذا الدليل الأول على حجية التقرير، انتبه معي افهم الدليل، أن النهي عن المنكر واجب، وترك هذا الواجب معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يمكن أن يسكت على إيه؟ على المنكر. الدليل الثاني أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلو سكت عما فعل أمامه صلى الله عليه وسلم وكان منكرا لخالف الشرع، لخالف الإيه؟ الشرع، ولكن وجب عليه الأمر والنهي. يبقى الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ماذا؟ بشيرا نذيرا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهذا الفعل الذي فعل بحضرته، فعل بحضرته، لو سكت عنه خالف المهمة التي أرسل من أجلها أم وافقها؟ أنا أسأله. إذا لابد يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن إيه؟ عن المنكر. الدليل الثالث لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة قدام أمر معين، لو كان منكرا ما جاز له أن يؤخره، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا أدلة حجية التقرير، الدليل الأول أن السكوت عن المنكر معصية. أنا أريد أن أقرر أن ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه لا يكون مكروها ولا يكون حراما، إنما قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن السكوت عن المنكر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم في المعاصي. الدليل الثاني أن من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو سكت عن معصية بحضرته أو علم بها ما أمر بالمعروف وما نهى عن المنكر، وحشه صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن المنكر. الدليل الثالث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. سؤال في الامتحان. اذكر مثالا للتقرير. سؤال ثاني، ما الأدلة على حجية التقرير؟ السؤال انا هم الواحد هيجي منهم، ما الأدلة على حجية الايه؟ ممكن نحط التعريف بعد السؤال. نعم، ممكن نحط التعريف بعد السؤال الاول عشان يبقى من السؤال كده. لا احنا كده هنديك الامتحان كله. لا يعني ارجو بالنسبة للاختبار يعني ما تشيلوش هم الاختبار، يعني اخطر حاجة ان الانسان يذاكر عشان الاختبار. ولذلك احنا الاشياء اللي احنا خدناها في المدارس انا يعني ولا استحق ان اقول هذه الكلمه، انا خريج كليه ونسيت حروف الانجليزيه، والله لا ابالغ، انا لا ابالغ ان انا نسيت حروف الانجليزيه بسبب ان انا كنت لغه عربيه، اخذت لغه عربيه واشتغلت ودرست لغه عربيه ونسيت الانجليزي، ما كنتش بحب الانجليزي كمان، كنت خايف الانجليزي فبعدت عنه فنسيت ال يعني تخيل واحد نسى الحروف. اديك درس يا استاذ صحيح، يعني احيانا كده الكمبيوتر عندي في بيتي حصل فيه مشكله كده، بتصل بحد اخواننا يقول لي اخ فريد اف 12 او كلام من ده، طب اف معروفه، انما في حاجات معينه نسيتها فعلا، بعض الحروف نسيتها. فلماذا؟ ان كنا بنذاكر عشان الايه؟ عشان الامتحانات. تلاقي اخ من اخواننا دخل كليه الطب وبعد ما خلص بدا يشتغل يصرف مكان عام، مفيش كتاب في النحو سر، مع انه كان جاي في الثانويه العامه في النحو 19 من 20، ولكن نسى الايه؟ نسى النحو. ليه؟ لان كان بيدرس النحو عشان مهمه وايه؟ وهتنتهي. الان بيدور، فاحنا مش عايزين علوم الشرع تكون بهذه الايه؟ بهذه الطريقه. اهم حاجه نفهم ونستوعب، لان اصول الفقه كما ذكرت لكم قبل ذلك ان هي من اولويات العلوم التي ينبغي ان يهتم بها طالب العلم. اصول الحديث، اصول الفقه، اللغه. سواء الواحد يعمل كده كده هينسى. طبعا لازم تراجع دائما. لازم تراجع دائما. يعني مثلا انت انتهيت من كتاب في المصطلح. اما ان تمارس العمل والنظر في الاسانيد وتستمر، أو كل فترة تراجع المادة، تراجع هذه المادة. وطبعا أفضل طريقة ومن بركة العلم ومن زكاة العلم أن تبلغ، لا تنسى العلم، تعمل مجلس تدرس شيء معين، لا تنسى العلم. أيضا هنا مسألة مهمة، هل التقرير النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال على صلاة إيه؟ هل هذا التقرير خاص ببلال أم بالأمة؟ هل التقرير يختص بمن قر له أو يعم جميع المكلفين؟ اختلفوا في ذلك، ولكن الجمهور على أن التقرير يعم جميع المكلفين. نلخص مسألة باء فصل التقرير. التقرير نقول معنى التقرير أن يفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أو يقال في مجلسه قول، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أو على هذا الفعل. هذا يسمى تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في حياتك أنت عندما تجلس في بيتك ومثلا ابنك يقول كلمة أو أنت تقول كلمة وأنت تسكت، ما معنى ذلك؟ إن حتى لو جيت تعاقبها بعد كده تقول لك ما أنا عملت ده قبل كده وأنت ما قلتليش، وأنت ما قلتليش غلط. هذا معنى التقرير. التقرير أو يفعل في عهدي في ايامي في عصر صلى الله عليه وسلم فعل او قول ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان التقرير حجه، الادله على ذلك ان لا يمكن، لان ترك المنكر منه صلى الله عليه وسلم امامه ترك المنكر معصيه والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. الدليل الثاني ان وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يمكن ان يسكت عن المنكر. الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تاخير البيان عن وقت الحاجه. وذكرنا امثله للاقرار، اقرار الحبشه في المسجد، الرقيه بالفاتحه في حديث ابي سعيد، اقرار بالله على صلاه ركعتين بعد الوضوء، اقرار حسان بن ثابت على انشاد الشرف في المسجد. في المسجد بخصوص الاختبار، في سؤال مهم، سؤال مهم، وارجو تبلغوا الاخوه بالاسئله اللي احنا الان يعني الاسئله المهمه. أقسام الحكم التكليفي، نقط أكمل أقسام الحكم التكليفي، عرف الندب، الندب لغة واصطلاحا، الندب اذكر خمسة من صيغ التحريف، من الصيغ الدالة على التحريف. سؤال صح وخطأ. جمهور أهل العلم على وجوب التأسي بأفعاله الجبلية. نمرة اثنين، يستحب لنا الاقتداء به في أفعال الخاصة به. جمهور أهل العلم على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النص ده بالصح والخطأ، ما لا يحتمل إلا معنى واحد، يجب العمل، أيوة الصح والخطأ، يجب العمل بالمعنى الظاهر ولا يجوز صرفه إلا بدليل. بدليل، عرف المجمل لغة واصطلاح. حتى لو نصدر أحد 75% تيجي بالأسئلة و 25% بالعمل. نعم. نعم. وزي ما قلت لك اي ما تخيل، والكلام ده قررته اكثر من مرات، ان في كتاب مقرر، كتاب التوحيد شرح الورقات، كتاب معين في الفقه، تخيلت من اول محاضره خدت المحاضره من ايام بناخد اسئله، الاخ اللي بدرس لم يعطي اسئله، اخونا فين ما عندش اسئله النهارده، بتروح انت البيت بتراجع الدرس بتعمل على الدرس خمس اسئله سين وجيم في كشكول او في اوراق، كل مره بهذه الطريقه تفاجئ اخر العام معك كشكول في ايه؟ في كل الاسئله وكل الاشياء اللي خدناها، مجرد ما تراجع عليه كل يوم تراجع عليه شويه تلاقي العمليه حصلت الكتاب. حصلت الايه؟ الكتاب. ونكمل لكم ان شاء الله بعد صلاه العشاء. ومن احسن قولا